بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك. قال: لا أراه إلا عربيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. قال رحمه الله في الباب: عن أبي رافع وميمونة رضي الله عنهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإنك فنكاحه باطل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تنان لا تمنان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الباب، والذي يشتمل على محظور من محظورات الإحرام وهو النكاح. وقد تقدم معنا أن النكاح يعتبر من الأمور التي منع منها الشرع المحرم أثناء إحرامه حتى يتحلل، وهذا المحظور من محظورات الحج، وهذا المحظور من محظورات الإحرام اختلف العلماء رحمهم الله فيه، ولذلك عقد المصنف رحمه الله فيه بابين. الباب الأول يشتمل على بيان كون النكاح محظورا من محظورات الإحرام، والباب الثاني يشتمل على بيان الرخصة والجواز، وكأنه يحكي القولين والخلاف بين العلماء رحمهم الله في مسألة عقد النكاح، هل هو جائز للمحرم أو غير جائز. ولما اشتمل هذا الباب على هذا المحظور من محظورات الإحرام، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذه الأبواب المتعلقة بمحظورات الإحرام. قوله رحمه الله: كراهية تزويج المحرم. الكراهية هنا إما أن يكون المراد بها التحريم، وهذا هو الظاهر لقوله بعد ذلك: الرخصة في ذلك. والرخصة إنما تكون في كراهة التحريم لا في كراهة التنزيه غالبا، وإلا قد يتوسع فيها فيعبر فيها بكراهة التحريم التنزيه. وقوله المحرم تزويج المحرم، التزويج المراد به هنا النكاح، والمراد بالنكاح العقد، لأن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء، وأغلب استعمالاته في القرآن بمعنى العقد، و كقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا تعقدوا عليهن. وقد يطلق بمعنى الدخول والوطئ، ومنه قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد فسر في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة رفاعة رضي الله عنها وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر النكاح بالعقد والدخول، فدل على أن المراد به الوطئ، وذلك في قوله: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فدل على أن المراد بقوله حتى تنكح أي النكاح مع الدخول وهو الوطئ. والمراد هنا بقوله التزويج يطلق الزواج كما ذكرنا على العقد، ويطلع بمعنى التزاوج بمعنى التداخل والوطن. والمراد هنا عقد النكاح، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم إذا أهل ودخل في النسك أن يعقد النكاح لنفسه، ولا أن يتولى عقد النكاح لغيره كولي المرأة يزوجها من رآه كفءا، وكذلك المرأة لا تنكح، معنى أنه لا يعقد عليها. وإذا منع الرجل من النكاح فإن المرأة لا تنكح بطبيعة الحال، لأن الناكح منهي، فحينئذ لا تنكح المرأة ولا يتمكن من نكاحها. وقوله المحرم هنا المراد به من دخل في نسك الإحرام سواء كان حجا أو كان عمرة. وقوله المحرم يدل على أن هذا المحظور من محظورات الإحرام ينتهي بانتهاء الإحرام، وحينئذ لا يباح عقد النكاح لمن أهل بالحج أو أهل بالعمرة إلا بعد أن يتحلل في الحج التحلل الأكبر، وذلك بطوافه طواف الإفاضة، وكذلك بالنسبة للمعتمر بعد أن يتحلل التحلل الكامل بحلقه أو تقصيره بعد الطواف والسعي. وهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذكر قصة أبان مع عبد الله بن عمر بن معمر رحمه الله حينما أراد أن يزوج ابنه طلحة من وهو محرم، فأنكر عليه ذلك وأسند إلى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين. القول الأول لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمة الله على الجميع. فهذا القول مأثور عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، وقال به بعض فقهاء التابعين كسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وكذلك أيضا قال به الأوزاعي، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. يقولون لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا يجوز أن ينكح، أن يتولى عقد النكاح لغيره بأن يكون وليا. وإذا حصل عقد النكاح فإنه لا يصح في مذهب جمهور الجمهور، وقال الإمام مالك يلزم بتطليقها طلقة، وسيأتي بيان هذه المسألة. القول الثاني إن نكاح المحرم مكروه، بمعنى أنه يجوز له أن ينكح ويجوز له أن ينكح غيره، وهذا على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وهذا القول حكي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عطاء وعكرمة، وهو مذهب الحنفية ونسب إلى أهل الكوفة رحمة الله على الجميع. يقولون إن النهي عن نكاح المحرم وإنكاحه للغير إنما هو نهي كراهة، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. واستدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على إخراجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ينكح إما أن يكون نهيا على ظاهره الجزم، وإما أن يكون خبرا بمعنى الإنشاء. فدل الحديث على تحريم نكاح المحرم، وعلى أنه لا يجوز أيضا أن يتولى عقد النكاح بأن كان وليا. واستدلوا كذلك بالأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة أبي الغطفان ابن طريف عن أبيه طريف أنه نكح وهو محرم ففسخ عمر رضي الله عنه نكاحه كما رواه مالك في موطأ عن داود بن حسين رحمه الله. وجه الدلالة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد مأمور باتباع سنته وقد قضى بهذا القضاء ففسخ النكاح وأبطله، ولا يمكن أن يفسخ النكاح إلا إذا كان فاسدا من أصله من حيث الأصل العام، وهذا يدل على أن المحرم لا ينكح ولا يصح نكاحه إذا وقع. وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي سيذكره المصنف رحمه الله في الباب التالي، أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم، فدل هذا على أن الإحرام لا يمنع عقد النكاح، لأنه لو كان يمنع لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخشى الأمة لله وأتقاهم له سبحانه وتعالى. وعليه فإنه لما نكح وتزوج عليه الصلاة والسلام وهو محرم دل على أن نهيه في حديث عثمان على سبيل الكراهية وليس على سبيل التحريم، ومن هنا فيجوز للمحرم أن ينكح ويجوز له أن يتولى عقد النكاح فينكح غيره. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز النكاح للمحرم. وسبب الترجيح أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، فإن الحديث الذي استدلوا به حديث صحيح ودلالته صحيحة معتبرة. ثانيا أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وفي لفظ نكح ميمونة وهو محرم، فيجاب عنه من وجوه. أولا إذا تعارض الحديثان إما أن يسلك مسلك الجمع أو يسلك مسلك الترجيح أو يكون هناك دليل على النسخ، فهذه ثلاثة مسالك عند علماء الأصول بعضها مرتب على بعض، يقدم أولا مسلك الجمع وثانيا مسلك الترجيح، لأن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، ثم مسلك الترجيح أقوى من النسخ ما لم يكن دليل النسخ ظاهرا بينا فحينئذ لا إشكال. فأما الجواب من جهة مسلك الجمع فيقال إن ابن عباس رضي الله عنهما حينما حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وهو محرم ليس المراد به أنه متلبس بالإحرام، وإنما المراد به أنه كان في حدود الحرم، بمعنى أنه تحلل من عمرته ثم بعد أن تحلل عقد على ميمونة وبنى بها بسرف. فكلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة ووطئها في نكاحه بها بسرف، وسرف تسمى الآن بالنوارية، وهذا الموضع بنى به النبي صفيه النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. وقصة نكاح ميمونة وقعت في عمرة القضية، وقد تقدمت معنا وتقدمت الإشارة إليها، وهذه العمرة وقعت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة على خلاف عند بعض أهل السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمضي إلى مكة في هذه العمرة بعث أبا رافع سفيره إلى ميمونة ومعه رجل من الأنصار إلى ميمونة، وقدم عليها فجعلت ميمونة رضي الله عنها أمرها إلى العباس بن عبد المطلب وهو زوج أختها وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقت الروايات كلها، كل من يتأمل السيرة وأحداث عمرة القضية يجد كما ذكر الوالد رحمه الله أنه لا مجال لوقوع النكاح في حال إحرام عليه الصلاة والسلام، لأن كل الروايات اتفقت على أنه دخل في عمرة القضية لما وصل إلى الحرم، دخل مباشرة وطاف طواف العمرة، وهذا لم تختلف فيه الرواية، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام بدأ بالطواف، فليس هناك أي دليل على أنه اشتغل بشيء أو ذهب إلى أحد أو مضى إلى أحد، وإنما ذهب إلى البيت مباشرة فطاف عليه الصلاة والسلام، وأثناء الطواف مستحيل أن يقع عقد النكاح، ثم صلى ركعتي الطواف، ثم مضى وسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلل، فليس هناك مكان لوقوع عقد النكاح. ومن هنا كأن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان المراد المعنى الذي يوافق النهي، يكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة يرد السؤال في المهاجر إذا ترك بلدا هل يمنع من عقد النكاح فيه، لأنه بالإجماع لا يجوز له أن يقيم في هذا البلد إذا تركه لله. ولذلك لما هاجر المهاجرون وأرادوا حينما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يبقوا في مكة 3 أيام لأنهم مهاجرون، ولم يأذن للمهاجر أن يبقى في دار هجرته. ولذلك لما توفي سعد بن خولة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة كما في الصحيح، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال بعدها اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. ووجه ذلك أن سعد بن خولة رضي الله عنه مهاجر، فلما هاجر ثم رجع إلى مكة وتوفي بمكة رثى له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينقص من الأجر، ومن هنا قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فهل إذا بنى الإنسان وتزوج في بلد كان قد هاجر وتركه لله هل يقدح هذا في هجرته؟ وهذا ما جعل عثمان رضي الله عنه في أحد الأوجه أنه لما تزوج من مكة كان يتم الصلاة في النسك ويقول إني قد تأهلت، كما روى أحمد في مسنده. فمن هنا كأن ابن عباس يريد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من عمرته عقد النكاح على ميمونة، فدل على أنه لا يمنع المهاجر من أن يعقد نكاحا في بلد هجرته عن امرأة، وأن ذلك لا يقدح في الهجرة، وهذا معروف في لسان العرب. فحينئذ يكون وصف ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم بكونه محرما أي داخل حرم مكة، لأن البناء بميمونة كان خارج الحرم. فحينئذ يرد السؤال هل عقد عليها قبل أن يخرج من الحرم، فدل على جواز عقد المهاجر داخل البلد الذي هاجر منه، أو عقد عليها بعد خروجه من الحرم، لأن سرف وهي النوائية بالإجماع خارج حدود الحرم أكثر من 10 كيلومتر، ومع هذا فإنهم اتفقوا على أنه دخل عليها في سرف أي في الحل، ولكن السؤال هل عقد عليها قبل أن يخرج من الحرم في حال إحرامه أو قبل أن يخرج من الحرم وقد تحلل. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أنه عقد عليها وهو داخل حدود الحرم، فيكون قوله وهو محرم الجملة هنا الحالية أي حال كونه داخل حدود الحرم أو داخل الأشهر الحرم، وهذا معنى معروف في لسان العرب، ومنه قول حسان يرثي عثمان رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، قتلوا الخليفة بن عفان محرما، فإن عثمان بن عفان قتل في المدينة في حرم المدينة وفي الأشهر الحرم. ومنه قول الشاعر وكم بالقنان من محل ومحرم، فقوله أي في الأشهر الحرم، لأن هذا الموضع والقنان خارج حدود الحرم، فالعرب تسمي من دخلت عليه الأشهر الحرم بأنه محرم، ومن كان داخل حدود الحرم يصفونه بكونه محرما. ومن هنا يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما نكح ميمونة وهو محرم أي داخل حدود حرم مكة، أي أنه لم ينتظر حتى يخرج من الحرم بعد أن فرغ من عمرته، وإنما عقد عليها عليه الصلاة والسلام وتولى نكاحها عمه العباس رضي الله عنه وعنهم أجمعين. إذا ثبت هذا فيكون قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو محرم المراد به حدود الحرم أو داخل الأشهر الحرم، وحينئذ لا يكون الحديث معارضا لحديثنا، لأن حديثنا المراد به الإحرام في النسك، وحديث ابن عباس المراد به الإحرام في الزمان أو المكان أو هما معا، لأن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. بناء على هذا الوجه يكون حديث ابن عباس المعارض دخله الاحتمال، وحديث الجمهور المحرم لم يدخله الاحتمال، لأنه ماض على وجه ليس فيه صارف، لأن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم. الوجه الثاني بالنسبة هذا بالنسبة للجمع بين الحديثين، وأما بالنسبة للترجيح فإن حديث الجمهور الذي استدلوا به على التحريم مرجح على حديث ابن عباس رضي الله عنهما سندا ومتنا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما بالرواية الأصاغر، وحديث الجمهور بالرواية الأكابر وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الأصاغر أصاغر الصحابة مع رواية أكابر الصحابة قدمت رواية أكابر الصحابة على رواية أصاغر، هذا إذا تعارضوا في الشيء، فما بالك إذا تعارضوا في الحكم. وقد يسأل سائل لماذا يفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين صغارهم وكبارهم؟ الجواب كل ما رواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا فهو حجة، ولكن إذا تعارضت الرواية فجاءنا صحابي يقول بما يفيد بالحل وجاء صحابي آخر يقول بما يفيد التحريم وكلاهما الرواية عنه صحيحة، فإن رواية الأكابر مقدمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس إليه أكابر الصحابة، ولأن أصاغر الصحابة كانوا يروون بالواسطة، فحينئذ رب دخل في رواية ما لم يدخل في رواية الأكابر. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما أقر بهذا المسلك من مسالك الترجيح، فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه حينما خالفه في مسألة ربا الفضل كما في صحيح مسلم قال ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، قال له أبو موسى هذا الذي تفتي به الناس أشيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أما كتاب الله فلا، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فهو يقر على أن رواية الأكابر مقدمة عليه، أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. عمرة القضية إذا كان في السنة السابعة فعمر ابن عباس 10 سنوات، لأنه ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة 3 سنوات، وحينئذ إذا كانت في السنة السابعة فحينئذ يكون عمره في 11 داخلا في العاشرة، ستم العاشرة، إذا كانت على هذا الوجه فعمره 10 سنوات، وهذا يدخله الرواية بالواسطة، تدخله الرواية بالواسطة، ومن هنا يقدم دليل الجمهور حديثهم لأنه متصل بالرواية، لأن عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن ابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أو نكح ميمونة وهو محرم، خالفه في هذا صاحب القصة وهو ميمونة رضي الله عنها، صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وخالفه في ذلك أبو رافع سفير أو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فخالفه 2 من الصحابة هما أعلموا بما وقع وحدث. فميمونة رضي الله عنها كما سيأتي روي عنها من النبي أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك أبو رافع رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهي حلال. وجاء أيضا في سنن البيهقي وغيره عن صفية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، فاجتمع الثلاث روايات عن الأكابر كلها تثبت أو تخالف ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فضعف حديث ابن عباس في مقابل هذه الروايات بمعنى أن إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما منازع فيه، وإذا كان منازعا فيه فحديثنا بالتحريم لم يأتي على أوجه مختلفة وإنما جاء على وجه واحد يقتضي التحريم، وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أوجه مختلفة، بل إن الأوجه التي تقوي جانب التحريم أقوى من الأوجه التي تعارضه، وحينئذ ضعف عن معارضة حديث عثمان رضي الله عنه فقدم عليه من جهة الإسناد والرواية من هذه الوجوه. أما التقديم من جهة المتن فيقدم من وجهين، الوجه الأول الترجيح من جهة المتن، أولا حديث الجمهور عن عثمان رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا الحديث يدل على التحريم والحظر، وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على الإباحة، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح فإنه يقدم الحاضر على المبيح. قد يقول القائل لماذا يقدم الحاضر على المبيح؟ الحاضر هو الدليل الذي يقتضي أو يدل على التحريم، والمبيح هو الدليل الذي يدل على الإباحة والحل، فإذا تعارض دليلان أحدهما يجيز وأحدهما يحرم قدم المحرم. لماذا؟ لأن الدليل الذي يجيز ويبيح باق على الأصل وهو البراءة الأصلية، والدليل الذي يحرم ناقل عن الأصل لأنه ينقل من الحل إلى التحريم، وحينئذ تكون فيه زيادة علم فيقدم على الإباحة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واستنبطوه من قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فقدم جانب الحظر على جانب الأمر، فكيف إذا كان على جانب الإباحة؟ من باب أولى وأحرى. وعليه فإن متن حديث عثمان يقتضي الحظر ومتن حديث ابن عباس يقتضي الإباحة، فيقدم دليل الجمهور أعني متن حديث عثمان على دليل الحنفية رحمه الله أعني حديث ابن عباس رضي الله عنه. الوجه الثاني أن حديث الجمهور خطاب للأمة، أي أنه سنة قولية لا ينكح المحرم ولا ينكح، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم سنة فعلية، والقاعدة أنه إذا تعارضت السنة القولية مع السنة الفعلية قدمت السنة القولية على الفعلية. وهنا بعض المتأخرين يقول لماذا تقدم السنة القولية على الفعلية؟ لأن كل منهما سنة، وهذا جوابه واضح، فإن جماهير العلماء والأئمة حينما قالوا بتقديم السنة القولية قالوا إنه تعارض عندنا سنتان صحيحتان كلاهما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما من قوله والثانية من فعله، فأما قوله فخاطبنا فيه، وأما فعله فلنا فيه أسوة لكنه يحتمل التخصيص، فجاءتنا سنة لا احتمال فيها خاطبت الأمة، وسنة فيها احتمال، وحينئذ كلاهما إما أن تقول أعمل بالسنتين فلا يمكن، وإما أن تقول أترك السنتين فلا يمكن، فما بقي إلا أن تقول بالترجيح. فبعض المتأخرين يقول لماذا نترك السنة الفعلية؟ كلاهما سنة. نحن لا نترك سنة، إنما نترك ما هو أضعف لما هو أقوى. وعليه فإن السنة القولية خطاب للأمة وتشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، وثبتت الأحاديث والنصوص أن الله خصه بخصائص، فلما خاطب الأمة وجاء في فعله ما يخالف خطابه للأمة فإن خطابه للأمة هو أقوى وأولى عند التعارض. هذا وجه تقديم السنة القولية على السنة الفعلية. فيحتمل أننا لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ونكح ميمونة وهو حلال وهو محرم، فإننا نقول إن الله خص نبيه عليه الصلاة والسلام بخصائص حتى في النكاح، أجاز له أن ينكح ما فوق الأربع، وأجاز له أن أسقط عنه العدل، ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في النكاح بخصائص، فلا يمنع أن يكون من خصائصه أن ينكح وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة الترجيح للسنة القولية والسنة الفعلية. فبقي المسلك الأخير وهو احتمال النسخ، فإنه يحتمل أن يكون إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فيحتمل أن يكون ذلك أول الأمر ثم نسخ بنهي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في هذا أنه إذا تعارض حديثان وصح وثبت وقلنا أنه على ظاهره أنه فعلا تزوج وهو محرم، فلا يبعد أن يكون هذا في السنة السابعة، ثم طرأ التشريع بعد ذلك واستجد أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وبهذا يترجح قول من قال إن المحرم لا يجوز له النكاح ولا الإنكاح لغيره. إذا ثبت هذا فإن النكاح محظور من محظورات الإحرام، فإذا وقع هذا النكاح حكمنا ببطلانه، ولزمه أن يجدد العقد، لزمه أن يجدد العقد بعد أن يتحلل، وينتهي هذا المحظور كما ذكرنا بالتحلل الكامل، لأن التحلل الأول يحل به كل شيء إلا النكاح، وقتل الصيد على خلاف عند العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة لعقد النكاح لو وقع حكمنا ببطلانه من أصله، ولا يحتاج أن يطلق. والإمام ما عند المالكية رحمهم الله أنه يؤمر بتطليقها، وهذا ضعيف، فمذهب جمهور الجمهور أن النكاح باطل أقوى من من قال بأنه يؤمر بالتطليق. ووجه ذلك أننا نقول لمن قال يؤمر بالتطليق لا يخلو النكاح من حالتين إذا وقع من المحرم، إما أنه صحيح فلا وجه لنا أن نبطله لأنه ليس عندنا دليل يأمر بالطلاق، وإما أن يكون غير صحيح فلا حاجة إلى التطليق لأنه لم ينعقد أصلا. وعليه فمذهب الشافعية والحنابلة وهم جمهور الجمهور القائلون الذين قالوا بأنه ينفسخ النكاح ويحكم ببطلانه ولا ينعقد أصلا هو الراجح في نظري، والعلم عند الله تعالى. هذا المحظور من بين محظورات الإحرام كلها، إذا وقع عمدا أو سهوا أو خطأ فلا كفارة فيه. بقية المحظورات كتغطية الرأس ولبس المخيط والجماع كلها لها مكفرات، إلا عقد النكاح فإنه لو عقد النكاح وهو عالم بالتحريم فإننا لا نلزمه بشيء، أي أنه لا فدية فيه ولا كفارة فيه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في قصة عبيد الله عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي حينما أرسل إلى أبان أنه يريد منه أن يشهد نكاح ابنه طلحة من أم الحميد بنت جبير الحجبي، فرد عليه أبان بهذه المقالة وفيها نوع من الشدة، كان جوابه فوصفه بكونه أعرابي عربيا جلفا، هذا من باب التشديد في السنة، التشديد في السنة، فإن السلف رحمهم الله كانت بعض العبارات تخرج منهم شديدة لمن خالف السنة، وقد لا يقصدون بها الإهانة للإنسان، وإنما المراد بها زجر الناس وزجر من يسمع قولهم عن مخالفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الأئمة والكبار. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ربما يقول حتى لبعض الصحابة كما قال لأبي هريرة لو فعلت كذا لعلوتك بالدرة، كل هذا من باب الغيرة على الحق، وليس المراد به إهانة صاحبه إهانة من خالف، وإنما المراد التشديد وحمل الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرنا من أن النكاح يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. نعم. الله. حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلا. قال رحمه الله ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها. رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا يدل على أنه وقع زواجه منها وعقده عليها إما قبل الإحرام قبل أن يحرم بعمرته، وإما بعد أن تحلل من عمرته. ولذلك بعض العلماء يقول يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع والأنصاري الذي معه من المدينة في حال حله قبل إحرامه وأمرهما أن يبلغا ميمونة رغبته في نكاحه منها، فهذا البعث كان منه عليه الصلاة والسلام بعد أن أشعر وهدأ وبعد أن أشعر هديه وقلده. ويحكى عن ابن عباس أن مذهبه أن من أشعر الهدي وقلده فقد دخل في حرمات النسك، فقالوا يحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما على مذهبه أن من أشعر الهدي وقلده أنه قد دخل في حرمات النسك، وهذا مذهب خالف فيه الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفصل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فلا يحرم على نفسه شيئا أحله الله له. وهذا خالف يعتبر من المسائل التي انفرد بها ابن عباس رضي الله عنهما، وكانت له مسائل تسمى بالشذوذ كما أثر، يقال اجتنب تشديدات ابن عمر وشذوذات ابن عباس ورخص ابن مسعود، والمراد بهذا أشياء كانوا يتأولون فيها السنن فقدمت فيها مذاهب الصحابة الكبار على مذاهبهم لأنهم خالفوهم فيها وشذوا فيها. فالمقصود أن من العلماء من حمله على هذا الوجه أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع بعد أن قلد هديه وأشعره، فحكم بدخول النبي صلى الله عليه وسلم في حرمات النسك، وعليه فإنه لا يكون محرما حقيقة. نعم. ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة رضي الله عنها. هذا كله مرجح لمذهب الجمهور كما ذكرنا. صاحبة القصة والسفير بينهما كلاهما أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وهذا يقوي مذهب الجمهور، وأن حديث ابن عباس ليس على ظاهره. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال رحمه الله في الباب عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة. يلاحظ أن المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر ما يدل على التحريم والكراهية، ثم أعقب بالرواية عن ميمونة وعن أبي رافع، فما وجه دخول الرواية عن ميمونة وأبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال؟ والجواب أن هاتين الروايتين تقوي حديث النهي وترجح أن التحريم مقدم على الإباحة والحل. ولذلك ذكر هذين الحديثين عن ميمونة وعن أبي رافع في الباب الذي يدل على الكراهية، ثم أتبع بما يدل على الرخصة، ولم يذكر الاختلاف في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بالإمكان أن يذكر حديث أبي رافع وحديث ميمونة بعد حديث ابن عباس حتى يبين الاختلاف في الرخصة، ولكنه جعل الباب بالجزم وجعل رواية حديث ميمونة وحديث أبي رافع في باب الكراهية، لأنها تقوي دليل الجمهور وتدل على رجحانه على حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وتقدم بيان وجه الدلالة، وكما ذكر المصنف رحمه الله قال به سفيان وأهل الكوفة. أهل الكوفة المراد بهم فقهاء الكوفة كحماد بن أبي زيد شيخ الإمام أبي حنيفة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري ونحوهم من فقهاء الكوفة رحمة الله على الجميع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفنت بسرف. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. لم يختلف أهل السير والتاريخ أن ميمونة دفنت في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أن الروايات جاءت في هذا، وحكى لأنه من الحافظ بن عبد البر وغيره وأسند الروايات في ذلك، والموضع موضعه موجود إلى الآن إذا من طريق المدينة في الموقف الذي يسمى موقف الحجاج والمعتمرين، موقف سيارات الحجاج والمعتمرين قبل النوارية، فهناك مهبط كانت تسمى العقبة ويأتي قبرها على اليمين. وقوله في الظلة التي بنى بها أي أنها دفنت في هذا الموضع الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص دفع مالا لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين، ثم ثبت أنه غير ذلك، يطلب الإفادة، وما نصيحتكم أفادكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا لا تبرأ الذمة بمن ضيع الأمانة، وحينئذ يلزم هذا الشخص بدفع المبلغ ورده إلى صاحبه، ويقوم هذا الصاحب صاحب المال بالبحث عمن يوثق بدينه وأمانته ويفوض إليه أن يحج عن أمها أو يحج هو عن أمه. المسألة الثانية أن هذا الشخص الذي لم يحج ينظر في أمره، فإن كان عنده عذر فحينئذ يقبل عذره ولا يحمله ما لا يطيق، وأما إذا لم يكن له عذر فينصحه ويذكره بالله عز وجل، لأن خيانة الأمانة لا خير فيها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، وأن العبد يوم قال بعض العلماء فيه دليل على أن من خان الأمانة أنه لا ينجو من الصراط على متن جهنم والعياذ بالله، لأن جهنم لها كلاليب تخطف الناس بذنوبهم، فمن خان الأمانة أو قطع الرحم فإنه يخطف والعياذ بالله بهذه الكلاليب. فالأمر جد عظيم. وفي الحديث الصحيح أن الرجل يقال له أد أمانتك فينزل إلى فتهوي في نار جهنم، فينزل حتى يحملها على ظهره، حتى إذا بلغ شفير جهنم تردت من على ظهره، فينزل ثانية ثم يقال له أد، فلا يزال كذلك يعذب بالأمانة التي خانها. الأمانة تشمل الأقوال والأفعال وكل شيء، حتى المجلس لما تجلس مع أخيك ويحكي لك سر، قال صلى الله عليه وسلم حتى لو التفت فإنه أمانة. هي الأمانة التي برئت منها السماوات والأرض وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذه الأمانة التي برئت منها السماوات والأرض. تشمل الأمانة في الحقوق المادية، البعض يظن أن الأمانة فقط في النقود والدراهم، الأمانة عن من هذا كله. أسرار الناس أعظم من الحقوق والدراهم، أعظم حينما يكون الزوج مع زوجته يعطيها أسرار عن أبيه وأمه وإخوانه وأخواته، بمجرد ما تروح عند أمها تقول لها أقول لك سر ما يدري عنه أحد، زوجي قال لي كذا وكذا، عندها تعلم أنها ستهوي في نار جهنم لتؤدي هذه الأمانة التي ضيعتها بقدر ما آذت وظلمت من بعلها وزوجها. والعكس الزوج كذلك يسمع أسرار المرأة ثم يلتفت إلى صاحبه يقول والله عندي سر أهل زوجتي كذا وكذا، أو يأتي إلى أمها أو إلى أخته. أعظم ما تكون خيانة الأمانة لذي الحق كالآباء والأمهات. الرجل يقول له أبوه ها بني هذه أمانة عندك، يا بني عندي أمانة أريد أن أستودعها عندك، يا بني عندي سر أريد أن أأتمنك عليه كذا وكذا وكذا، فلا يلبث يذهب إلى أمه ويقول أبي يقول كذا وكذا. هذا كله خيانة للأمانة، وهي والعياذ بالله نكتة مظلمة في وجه الإنسان. لن تجد خائنا للأمانة قد أشرق وجهه والعياذ بالله، تظلم بها الوجوه في الدنيا وتظلم بها والعياذ بالله في الآخرة. خيانة الأمانة، الرجل يكون كاتب في محكمة أو في قاضي أو يكون في موضع كالدكتور والطبيب، يأتوه الناس بأسرارهم فيبثون له أسراره، ويكون إمام مسجد أو يكون مفتي يسأل فيأتونه الناس بأسرارهم وكذا يخونونه. هذا كله في الأمور المادية تنافي السؤال، والأمور المعنوية كلها الحديث شامل لهذا كله. فليستقل الخائن من خيانته وليستكثر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وغيره أنه لم يقبل شهادة الخائن، قال لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ضنين. والخائن الذي يخون الأمانة نسأل الله السلامة والعافية، لأنه إذا خان الأمانة في الناس فإنه لا يبعد أن يخون الأمانة فيشهد بشهادة الزور والعياذ بالله، لأن الشهادة أمانة. وعليه فإنه يجب على كل من اؤتمن على حق من الحقوق، خاصة في العبادات، لما يقول له شخص أريدك أن تحج عن والدتي أو تحج عن والدي، أو يعطيه شخص زكاة الفطر يزكي عنه زكاة الفطر فيأتمن عليها، أو يعطيه مالا ونقودا ويقول له قم بتزكية هذا المال وإعطائه للمستحقين والفقراء، كل هذه أمانات لا يجوز لأحد أن يدخل فيها إلا وقد غلب على ظنه أنه يقوم بها على وجهها الذي يرضي الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تسلمنا وأن تسلم منا وأن تتوب علينا وأن تتجاوز عنا. اللهم تحمل عنا ما تحملناه من حقوقك وحقوق خلقك مما ضيعناه أو قصرنا فيه أو فرطنا في شيء منه. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا بشيء من ذلك في ديننا ولا في دنيانا ولا في آخرتنا، والله تعالى أعلم. سابقنا الله فضيلة الشيخ، من كان له بيت في الحرم وبيت في خارج الحرم من أيهما يهل بالحج؟ سابقنا الله. متى نوى؟ فإن نوى وهو خارج من بيته الذي هو خارج الحرم لزمه أن يحرم من ميقاته من خارج الحرم، وإن نوى وهو داخل الحرم فهو مكي وحكم حكم أهل مكة، يحرم بالعمرة من أدنى الحل ويحرم بالحج من بيته. ينظر متى نوى النسك، فإذا نواه في داخل الحرم حكم الحرمي وإن نواه خارج الحرم فحكمه حكم الآفاق أو من كان دون المواقيت، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أصيب والدي بجلطة دماغية أفقدته وعيه وهو الآن تحت العلاج، أسأل الله أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، هل يجوز التصدق من ماله على المرضى الفقراء وغيرهم من المحتاجين بنية الشفاء؟ فقد كان شفاه الله يحب ذلك كثيرا في حال صحته، أثابكم الله. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين ويشفي مرضانا أجمعين. أخي في الله، الجلطة من الأمراض الخطيرة، والقاعدة عند العلماء أن المرض المخوف وهو الذي يخشى منه الهلاك إذا أصيب به الإنسان فيجوز له أن يتصدق في حدود الثلث ولا يزيد على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي مال كثير وليس لي وارث إلا ابنه، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبثلثيه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: بشطره؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. هذا إذا كان الشخص بنفسه، أما إذا كان ورثته وأولاده فلا يجوز لهم أن يتصرفوا في شيء من ماله لأنه أمان عندهم، فإذا أراد الله وشاء الله بإذنه وقدرته أن يشفى فحينئذ لا إشكال، وإذا لا قدر الله توفي الإنسان فإن المال ملك للورثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الصدقة مستحبة، لكن إذا كان الورثة في حاجة للمال فالأفضل ألا يتصدق وألا يتصدق عنه من ماله من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير، والخير يدل على أنه أعظم أجر، لأنه كأنه تصدق على القريب، وصدقته على قريبه وفلذة كده أعظم عند الله أجرا من صدقته على غريب، لأن الله يأجره فيها بأجرين: من ترك إرثا لأولاده كان له الأجر من جهتين، من جهة كونهم قرابة ومن كونهم انتفعوا بالمال كأنه تصدق عليهم به، فهذا أعظم في الأجر. والبعض ما يحسن فهم هذه الأمور، ولذلك تجد البعض يتوفى ويترك ورثة أحوج ما يكونون إلى المال، فتجدهم تغلب عليهم العاطفة فيقولون: نريد أن نخرج ثلث مال أبينا صدقة، وعندهم أخت مديونة أو مكروبة أو ذات عيال، أو عندهم أبناء أو عنده أبناء، قد يكون بعضهم مديون وقد تكون عنده تبعات أو عنده أولاد أو ذو عيال أو ذو فاقة، هؤلاء أحوج وهم أولى بالمال من غيرهم، فهذا ينبغي أن ينتبه له، لا يتصرف في أموال المرضى المخوف حتى يقضي الله أمره، إذا قضى الله أمره فحينئذ إن عاشوا تصدقوا، وأما إذا قضى الله أمره فالمال للورثة، لا يجوز لأحد أن يستبد برأيه من دون إخوته وبقية الورثة الذين لهم حق في ذلك المال، والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ، سهى الإمام في صلاة العصر في الركعة الأخيرة ولم يسجد إلا سجدة واحدة، ثم جلس للتشهد الأخير وسلم، ولم ينبه إلا بعد السلام بثلاث دقائق تقريبا، فأتى بالسجدة الثانية والتشهد الأخير وسجد للسهو ثم سلم، هل فعله هذا صحيح؟ أثابكم الله. أولا، ما يجوز هذا بعد السلام بثلاث دقائق، ماذا يفعلون؟ ما يجوز أن يسكت عن الإمام إذا أخطأ، بعض المأمومين إذا سلم الإمام والصلاة ناقصة جلسوا سكوتا ما يتكلمون، ينتظرون واحد يتكلم ثم يتكلم الثاني والثالث بكل برود وهدوء، ما يجوز، هذه عبادة، وإذا سكتوا وهم قادرون على تنبيهه فإنهم يأثمون بقدر سكوته، وبعض العلماء يحكم ببطلان صلاتهم إذا مضى فاصل مؤثر، هذه عبادة، لأن الإمام في الصلاة وأنتم في الصلاة بمجرد أن يخطئ إذا سلم حتى قبل أن يسلم، إذا سلم قبل أن ما يجوز لكم تسلموا وراءه، تنبهوه تقول سبحان الله سبحان الله، فإذا لم يفهم تخاطبوه تقولون بقي سجدة، هذا أول شيء، يكون 3 دقائق بعد تسليم الإمام. أما إذا كانت 3 دقائق محاورة بينهم وبين الإمام حتى اقتنع فهذا لا بأس فيه، لأنه وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، إذا كانت محاورة وأخذ وعطاء حتى تبين للإمام أنه أخطأ، فإذا علم أنه أخطأ ورجع وسجد ثم تشهد كما ورد في السؤال ففعله صحيح، فعل هذا الإمام صحيح والصلاة صحيحة، لكن الخطأ في التأخر إذا كان لعذر فلا إشكال، وإذا لم يكن لعذر فحينئذ يأثم من يتأخر في تنبيه إمامه، لا يجوز هذا، لأن الحق لله عز وجل. أما وجه الصحة فإن الإمام إذا سجد السجدة الأولى من الركعة الأخيرة ثم تشهد ثم سلم فإن التشهد والسلام زيادة واقعة في غير موقعها فهي لاغية، لأن الله لم يأذن بالتشهد والتسليم بين السجدتين، فحينئذ يكون تشهد الإمام وتسليمه لا تأثير له ما دام أنه تنبه فرجع فسجد السجدة الثانية، فحينئذ يتم بعد سجدته الثانية التشهد ثم يسلم ثم يسجد للزيادة بعد السلام. قال كما في الصحيح حديث قصة اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي وأنبئت عن عمران أنه قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم، فيسجد بعد السلام سجدتين، وفعله على هذا الوجه صحيح، لكن لا يجوز للمأمومين أن يتأخروا في تنبيه أئمتهم خاصة إذا سلموا وخرجوا من الصلاة. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أنا شاب أحضر الدرس وآتي معي كتاب ودفتر لأكتب فوائد الدرس، ولكني دائما عندما أحضر أشعر بالرياء وأقول في نفسي لست بطالب علم، فلما أكتب في درس ليس من مستواي، فلما تنصحني أسابكم الله؟ صلى الله أن يثبتنا وإياك جميعا على محبته ومرضاته، وأن يصرف عنا وعنكم جميعا الخواطر الربية والوساوس المردية. أخي في الله، لو كان الأمر مثل ما ذكرت ما جلسنا في مجلس علم، ما من طالب علم جلس في مجالس العلم خاصة في ابتداء الطلب إلا وهي فوق علمه فوق مستواه، ولذلك إذا شعر أنه لا يستوعب فيقول أنت لا تستوعب ولا تفهم المسائل، إذا جلوسك رياء، هذا ليس بصحيح، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن يحزن الذين آمنوا وبالأخص طلبة العلم. أخي في الله، احضر في مجالس العلم واكتب الخلاصة على قدر ما تستطيع أن تفهم، واضبط القليل وأخلص فيه لوجه الله سيفتح عليك بالكثير. وأما مسألة أنك مرائي أو يأتيك ما يقول لك أنت مرائي فهذا من الشيطان، لأن الشيطان ينغى في غيظ عظيم، وما أوذي الشيطان بشيء يتقرب به إلى الله عز وجل مثل العلم والعمل، ليس هناك أعظم بلاء على الشيطان في هذه الدنيا من عالم عامل داعية إلى الله عز وجل، لأنه يهدم ما يبنيه الشيطان بكلمة واحدة. قد يأتي الرجل وقد أحاطت به الذنوب من كل صوب وحدب، من كل حدب وصوب، فيجلس عند العالم الرباني بكلمة واحدة يدعوه فيها إلى التوبة والاستغفار بقدرة الله عز وجل فتغفر له ذنوب العمر كله. كم هدم الله للشيطان ما بنى بمواعظ العلماء والأئمة ودروسهم النافعة، وكم ثبت الله القلوب وكم هداها إلى سداد الدروب وأصلح لها ما ظهر وما بطن بمجالس العلم. الشيطان في غيظ عظيم أن تجلس في مجالس العلماء أو مجالس أهل العلم أو مجالس الذكر، ولذلك يأتيك من كل شيء، إما أن يشغلك عما هو أهم، وإما أن يشككك، وإما أن يلبس عليك الأمر. أسعد الناس في مجالس العلم من خرج من بيته يريد وجه الله، وأن ينفي الجهل عن نفسه وأن يأخذ من هذا العلم ما يعين على طاعة ربه، وأن يجد يكون في قرارة قلبه كالعهد بينه وبين الله أن ينفع به الأمة. فإذا جلس المجلس منذ أن يجلس ليس له هم إلا أن يضبط ما يسمع ويتأثر بما يقال له. أعظم الناس أجرا في مجالس أهل العلم من ألقى السمع وكان له قلب شهيد حاضر ما يذهب يمينا وشمالا. فالشيطان إذا جلس طالب العلم أولا ما يخرج من بيته إلا وقد جاءه من كل حدب وصوب حتى يمنعه من النية الصالحة، إلى درجة أنك مجرد أن تخرج من بيتك ما أدري السيارة طيبة ولا ما هي طيبة، عطلانة ولا صالحة، ها نذهب بالسيارة اللي فيها مكيف ولا ما فيها مكيف، طيب السيارة هذه صغيرة نحط، يشغل عن أشياء ما تنتهي. ما حرص الشيطان على شيء مثل أن يقطع الصلة بينك وبين الله في الإخلاص منذ أن تخرج من بيتك، بل حتى لو جيت ليلة الدرس، بل من طلبة العلم من يقوم من مجلسه من العالم وهو يفكر في المجلس القادم كيف يخلص فيه لله عز وجل، ويحمل هم حضور هذا المجلس، يقول حتى إذا جاءني عذر يكتب الله لي الأجر كاملا. الشغل عن العبادة والعلم هو شغل الشيطان، يشتت ذهنك تماما عن هذا الشيء، حتى إذا جئت وأردت أن تدخل بيت بيوت الله أو تدخل على بيت العالم تقرأ عنده شغلك وشتت ذهنك، فانظر إلى فلان وانظر إلى هذا الطويل وهذا القصير وانظر هذا كيف قام كيف قعد. ولذلك تجد طالب العلم الرباني الخاشع منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود من بيته وهو يستشعر أنه في علم وعبادة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عمد أحدكم إلى المسجد فهو في صلاة، والعلم أعظم من العبادة، فينبغي أن يكون طالب العلم أولى بهذا الشعور، أن يخرج من بيته وهو يحمل هم الأحاديث التي حفظها والسنن التي قرأها، حتى إذا جلس في مجلس العالم لا تفوته كلمة ولا تفوته جملة ولا تفوته عبارة إلا وقد ضبط ذلك وأتقنه. فإذا جلس في مجالس العلم شغل فقال له أنت من تمخص، وإذا شغله بالطاعة، طبعا أول شيء يشغله بالمعصية نسأل الله السلامة والعافية، فيجلس يقول له انظر كيف هذا يجلس كذا، انظر كيف هذا قائم، انظر كيف هذا يفعل، فيشغله بعيوب الناس حتى نسأل الله السلامة والعافية لربما يذهب إلى بيته ويقول جلسنا في مجلس فلان ففلان قعد وفلان قام فإذا بحسناته تفعل. الشيطان مكره عظيم، كيد الشيطان عظيم، فنسأل الله السلامة والعافية يشغله عن هذه الأمور. ولذلك كنا ندرك بعض مشائخنا حينما يأتي طالب العلم يذكر شيئا فيقول له يا بني هذا شيء يشغلك الشيطان به عن العلم، إذا خرجت من بيتك وجدت تحضر عندنا في مجالس العلم لا تنشغل بغير قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، ما جئت من أجل تتكلم بالناس أو تحتقر الناس أو تلمز الناس أبدا، تخرج وليس في قلبك إلا الله. فإذا جلست في مجالس العلم وأنت بهذه النية الصالحة تحس أن عندك أمانة عندك مسؤولية أن تسمع كل كلمة أن تفهم كل عبارة وتحرص أن الشيطان ما يشتتك ولا يبعدك عن هذا، فقد أفلحت وأنجحت وعظم تجارتك وعظم ربحك عند الله عز وجل. فتضبط من العلم وتقوم من هذا المجلس وتقوم من هذا العلم النافع وأنت أشد ما تكون حرصا على ضبطه والعمل به والدعوة إليه، ضبط العلم العمل به الدعوة إليه، ثلاثة أشياء تحمل همها ما دمت حيا، بل تحمل همها في كل مجلس ذكر وعلم، أن تحمل هم ضبط العلم وأن تحمل هم العمل به والدعوة إليه. فإذا رزقك الله ذلك فأنت بخير المنازل عند الله عز وجل. فإذا يئس الشيطان من المعصية جاء من باب الطاعة، فتجلس تريد أن تسمع الكلام تريد أن تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يشغل يقول لك لا لا أنت أنت مخلص. متى كان الشيطان حريص على إخلاصك؟ متى كان حريص يبحث؟ هو ما يريد أنك مخلص أو لست مخلص، يريد أن يحزنك، يريد أن ولذلك تجد الإنسان كل ما أصاب ذنب أو وقع في شيء يجد في نفسه من التحطيم والاحتقار، وهذا من كيد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، هذا من الفقر الذي يقذفه الشيطان في قلب العبد، لكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت جعلنا الله وإياكم منهم. فأخي بالله لا تلتفت إلى هذه الوساوس، لا تحسبن خروجك من البيت تريد أن تسمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أنه أمر هين عند الله. غفر الله ذنوب العمر بشربة ماء لكلب ينهف الثرى، فكيف بمن يحمل غذاء الأرواح والأبدان؟ رجل حمل هم كلب في العراء فغفر، امرأة حملت هم كلب في العراء فغفر الله ذنوبها، فكيف بمن حمل هموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن حمل هموم السنة أن يتعلمها ويعلمها الناس؟ ما كان الله ليضيع إيمانكم ولن يتركم أعمالكم، هذا كل ما يذهب عند الله سدى ولا يذهب عند الله عبث، خاصة في أزمنة الفتن والمحن، حينما يخرج الإنسان من بيته وهو يستطيع أن يضيع وقته في الملهيات والأسفار هنا وهناك، فيذهب إلى قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، معتزا بدينه ساميا بروحه محسا بعظيم فضل الله عز وجل عليه، وعندها لن يخيب من صدق مع الله، فإن الله يصدق من صدقه. أصدق مع الله، وضع هذه الوساوس عنك، احمل هم كيف تكون في مجلس العلم على أحسن المراتب وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل. فإذا جاءك الشيطان قال لك هذا رياء هذا سمعة، قل أستغفر الله، كرر هذا 3 مرات يفر عنك، لأنه ما دام الوسوسة تأتي بالاستغفار لا يمكن يأتيك، لكن إذا الوسوسة تأتي بالتثبيط والتخذيل وسوء الظن، أنا ما نطالب علم خلاص ما أجلس مستوى الشيخ فوقي لا ما. ها خلاص إذا يستمر بهذا، فإذا خلص من طلب العلم ذهب إلى غيره، فإياك إياك رحمك الله، توكل على الله وأحسن الظن بالله، ثبتنا الله وإياكم ثبات المتقين، وجعلنا وإياكم من أوليائه المخلصين المخلصين، وصرف عنا وعنكم وساوس الشيطان وساوس الشياطين ما ظهر منها وما بطن برحمته، وهو أرحم الراحمين، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي شقة سكنية غير التي أسكنها، أفكر في تأجيرها أحيانا، وأحيانا أقول أريدها سكن لرجل مسكين له أبناء، علما بأني في حاجة لإيجار هذه الشقة، فبماذا تنصحني أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت لك حاجة فإنك تقدمها على الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل وقال عندي درهم قال أنفق على نفسك، فابدأ بنفسك وأهلك ومن تعول حتى تستغني بغناء الله عن طلب الناس. فإذا أصبح عندك فائض وأصبحت هذه الشقة زائدة عن حاجتك، فانظر إلى أقرب الناس إليك من قرابتك وذي الرحم فأسكنها إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة على ذي الرحم فيها أجران: صدقة وصلة رحم. هذا الذي أوصيك به. فإذا لم تجد في القرابة من هو محتاج وأردت أن تتصدق بها على أحد يسكنها، فانظر إلى الأحوج، فالأحوج كالأيتام والمرأة المطلقة المرملة التي لها أيتام أو المطلقة، فيقدم الأيتام والأرامل على غيرهم، فانظر إلى أفضل الصدقات وأحبها إلى الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تأتيني ساعات وكأنني أسعد إنسان في هذا الوجود، ولكن إذا أردت فعل الخير أو طاعة أو صدقة يضيق علي صدري، فهل هذا من الشيطان وما الحل أثابكم الله؟ والله من الشيطان ما في شك، هذا الذي كنا فيه، لن يتركك الشيطان على سعادة وهناءة وراحة. وإذا أردت الخير ضيق عليك عدو الله، لأنه يعلم أن خير كله في طاعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله ليس هناك أحد أسعد من إنسان أعطاه الله القرآن وعلم القرآن فتدبره، ما ترك شيئا. والله أعلم بأعدائكم، لن تجد شيئا أخبر الله في كتابه أنه عدو فتجده صديقا يوما من الأيام ولو قامت الدنيا وقعدت، ولن تجد وليا شهد الله بأنه ولي يمكن أن يكون عدوا يوما من الأيام. فلا أصدق من الله قيلا ولا أحكم منه حكما يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن بالتوكيد الشيطان بالاسم الظاهر كان التي تدل على الدوام والاستمرار الذي لا ينقطع للإنسان أيا كان الإنسان ذكرا كان أو أنثى حتى ولو كان من أصلح الصالحين أو أطلح الطالحين عدوا. لو قال عدوا كان كافيا مبينا. والبين الظاهر العداوة الذي لا يمكن أبدا أن يكون في عداوته أي شك أو لبس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي والله بئس البدل للظالمين بدلا. العبد حينما يتأمل وصف الله بهذا الشيطان ما ترك باب خير إلا وقفله في وجه الإنسان ولا باب شر إلا وفتحه في وجهه. تجد الإنسان يرجع إلى بيته يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يقوم الليل، يريد أن يراجع الدرس الذي قرأه أو سمعه. بمجرد أن يقرأ باب البيت يأتيه بالشواغل والمشاغل ويصرفه إلى الملهيات، لكن بمجرد أن يتهدي بكتاب يريد أن يفتحه أو آية يريد أن يقرأها أو حديث يريد أن يفهمه فعندها تقوم الدنيا وتقعد. سبحان الله، هذا الرب الذي أطعمك وسقاك وأمنك بل أحياك، هذا الرب الذي أعطاك العافية التي يتمناها الملايين من الناس وأعطاك الراحة في هذه الساعة أو الدقيقة أو الثانية، يستغفر الإنسان أن يفرغ هذه الثواني أو الدقائق بذكره وشكره. ما أحلم الله على خلقه، حلم من الله في غاية ما يكون، وأذية من الشيطان في غاية ما تكون. إذا أردت الخير قفل في بابك أي باب خير، فيأتي بالضيق ويأتي بالهم والغم. أخي في الله، هذا الضيق الذي تجده وهذا الهم الذي تحسه والله أشبه بالريح التافهة التي لا مقام لها لو قمت وصدقت. جرب إذا أردت أن تقوم الليل فضاق عليك قلبك وضاقت عليك نفسك، تصر على أن تقوم الليل وتتوضأ، والله لن تقف إلا فتح الله في وجهك أبواب رحمته. لأنه بقدر الجهاد لهذا العدو المبين يأتي فتح أرحم الراحمين. أعظم الناس أجرا في الصلاة من عظمت همومه قبلها، وأعظم الناس أجرا في الطاعة من غلقت أبوابها في وجهه قبل أن يطلبها. فأصر على طاعة ربه وعلى محبته وعلى مرضاته، فإذا بدرجته تعلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جهاد النفس المثبطة عن الخير الأمارة بالسوء، جهاد الشيطان العدو المبين، هذا هو الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطايا وتمحى به الذنوب والسيئات. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاث نطق بهن الصادق الأمين، لو تأملتها لوجدت الشيطان بالرصد فيها. إسباغ الوضوء في المكاره، لأنه ما يستطيع أحد أن يقوم في جوف الليل أو يقوم في الفجر بصلاة الفجر في عز البرد ويصب الماء على على على يده أو على وجهه، فيغسل وجهه كما أمره الله ويغسل يديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه، إلا إذا كان مؤمنا حقا. لأن مكاره مكاره، فجعل الله حدود الدرجة وأخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت عند المكاره. هذا هو الضيق الذي وجدته، لأنك بمجرد أن تكون في فراشك نائما مرتاحا تحت المكيف في الدعاء والسرور، ما الذي يبعث هذه النفس لكي تقوم؟ كيف الشيطان يأتي ويقول: لا لا تقوم، لا تتعب نفسك، انتظر، الصلاة ما أقيمت، انتظر. لكن فيهب ويقوم لكي ترفع درجته ويغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا، كثرة الخطى إلى المساجد، لأنه بدل ما يأتي يذهب إلى الصلاة، أصلا ما يكثر الخطى إلى المساجد إلا من ذهب إليها مبكرا. انتبه لهذا، لأن الذي يتأخر ما يمشي على رجليه، الغالب يمشي على دابة حتى يدرك الصلاة. فما يكثر الخطى إلى المساجد ولا يمشي على قدمي إلا من كان غالبا قد حضر أو طلب الصلاة على الأذان أو ذكر إليها، وهذا لم يكن إلا في المكاره. المكاره ما يمكن تجلس مع أهلي في دعاء وسرور بعد الغداء تريد أن تنبسط معهم فتسمع نداء الله لصلاة العصر فيأتي الضيق، كيف توضأ الآن وكيف أقوم؟ فتقوم وتهب بطاعة الله ومحبة الله. من خرج إلى الطاعة بعد الضيق أعظم أجرا عند الله ممن لم يجد ذاك الضيق. ومن خرج إلى الصلاة مع الجماعة، ومن خرج إلى حلق الذكر والجلوس مع العلماء ومحبتهم والأنس بهم، وهو يجد وساوس الشيطان في الشكوك والترهات وسوء الظن بالأخيار والصالحين، أعظم أجرا عند الله عز وجل وأعظم ثوابا، لأنه ينفي عن نفسه الدخن، دخن الشيطان العدو المبين. أخي في الله، لا تزال بخير ما جاهدت نفسك على طاعة الله، واعلم أنك إذا ضاقت نفسك وعظم همك في طاعة من طاعة الله عز وجل، فاعلم أنها سنة الله. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، لن تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تتصدق ولا أن تفعل طاعة بينك وبين الله إلا إذا جاءك ما تكره، جاءك ما تكره في نفسك أو مالك أو أهلك أو ولدك، خاصة في أزمنة الفتن. إذا عظمت الفتن على المؤمنين وعظمت البلايا عليهم والمحن، فإن الله يرفع الدرجات ويعظم الأجور. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعامل في أيام الصبر مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فكلما تباعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم ضيق النفوس. إذا أرادت أن تطلب العلم أو تعبد ربها أو تطيع خالقها، فإياك إياك أن تضعف في طاعة مولاك، وعليك أن تشمر عن ساعد الجد في محبته ومرضاته. واعلم أن الله اختار من جسدك القول والعمل، واختار من قلبك للنظر، فأري الله من نفسك خيرا. فإن جاءك الشيطان بالضيق والهم والغم إذا أردت الطاعة، فاعلم أنك إن فعلتها سيفتح عليك. قال بعض السلف: جاهدت في الصلاة 20 سنة فتلذت بها 20 سنة، وقيل تلذت بها 40 عاما. هذا أمر معروف، أي طاعة من الطاعات تبدأها بالمكاره وتحافظ عليها يفتح عليك فيها حتى تجد أنها ألذ ما تكون. وكل من تعب في الطاعات سيأتي زمان من الأزمنة ولو بعد حين يغبط على فتح الله عز وجل عليه فيها، ولكن اصبر فإن الله مع الصابرين، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا ثبات القلوب، اللهم ارزقنا ثبات القلوب، اللهم ارزقنا ثبات القلوب، سدد أقوالنا وأعمالنا وأصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتسلط الشيطان علينا. اللهم عنا على أنفسنا، اللهم عنا على أنفسنا، اللهم حبب إلينا الخيرات واجعلنا من أهلها، وجنبنا الفواحش والمنكرات وسلمنا منها يا أرحم الراحمين. بيض وجوهنا وفقل موازيننا وأصلح أعمالنا وظواهرنا وبواطننا، واجعلنا لك مخلصين إليك مخبتين يا أرحم الراحمين. وارحم ضعفنا في غربة زماننا يا إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم، يا علي يا عظيم. اللهم اجعل حبك وطاعتك ومرضاتك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعله أحب إلينا من كل شيء، واجعله يجري في دمائنا وأرواحنا على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.